أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة. فقال: لا. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. قال: وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة؟ ولم يذكر الحيضة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علي قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو وهذا فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. طيب، هذا الباب ذكر فيه الحديث فيما يتعلق بنقض المرأة شعر رأسها عند الاغتسال، هل يجب أو لا؟ وقد دلت أو دل الحديث بروايات على أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال، ولهذا قالت: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا، لأن الواجب هو إيصال الماء إلى بطون الشعر أو إلى أصول الشعر، فمتى وصل الماء إلى أصول الشعر تحقق المقصود. وهذا القول هو الراجح، أن نقض المرأة شعر رأسها أن نقض المرأة ضفائرها لا يجب عند الغسل لا في الحيض ولا في الجنابة. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه يجب عليها أن تنقضه للحيض لا للجنابة، وهذا هو المذهب. قالوا: لأن الجنابة تتكرر فيشق، وأما الحيض فلا يأتي في الشهر إلا مرة واحدة فلا يكون فيه مشقة. ولكن ما دلت عليه الأحاديث في الباب أولى، وهو أنه لا يجب، لأن الواجب هو إيصال الماء إلى أصول الشعر، ولا سيما في وقتنا الحاضر مع وفرة الماء ووجود الأماكن للاغتسال، فإن وصول الماء إلى أصول الشعر أمر متيقن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر. فرصة ولا فرصة؟ فرصة. ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أطهر بها؟ قال تطهري بها. سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: واجتبذتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت تتبعي بها آثار الدم. طيب، وهذا يدل على الحديث على استحباب أن تأخذ المرأة شيئا من المسك أو الطيب عند طهرها من حيضها، وكذلك أيضا عند طهرها من نفاسها، ليزيل أثر الرائحة الكريهة التي ترتبت على خروج دم الحيض والنفاس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. خذي فرصة ممسكة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. توضئي بها، هنا المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، فتوضئي بها، الوضوء في اللغة بمعنى الطهارة، يعني تطهري وتنظفي بها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة شؤون بمعنى أصول، حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصول رأسها. نعم، أصول شعر رأسها. نعم. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء رضي الله عنها وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها. طيب، وقوله هنا سبحان الله تطهرين بها، فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، يعني أنها قالت لها كلاما خفيا تسمعه ولا يسمعه غيرها، يعني أنها علمتها وأرشدتها بكلام خفي لا يسمعه الحاضرون. نعم. إيه. لا، الظاهر أنها بعد الاغتسال. بعد الاغتسال. يعني إذا كانت قبل ثم اغتسلت تذهب الرائحة. قال ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. ولهذا في الحديث الآن، شوف الحديث الأخير، تحسن الطهور ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة. هذا صريح في أن، لأن ثم العطف مع التراخي، وهذا صريح أن التطيب هذا يكون بعد الفراغ من الاغتسال. أحسن الله لي. قال صلى الله عليه وسلم ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء بنت شكر رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض، وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. قال رحمه الله باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. طيب، يقول باب المستحاضة. الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة، وذلك أن المستحاضة على نوعين. النوع الأول أن يطبق عليها الدم بحيث يستمر ولا يقف أو ولا يتوقف، والثاني أن يكون له زمن يقف فيه، بمعنى أنه يستمر أياما ثم يقف ثم يعود مرة ثانية. وحكم المستحاضة الحكم فيها أولا أنها إن كانت لها عادة سابقة فإنها ترجع إلى عادتها، وإن لم يكن لها عادة سابقة فإنها ترجع إلى التمييز، وإن لم يكن لها تمييز فتجلس غالب عادة نسائها. إذا المستحاضة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون لها عادة فتجلس عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي، وفي رواية: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وفي هذا الحديث قال: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. والحالة الثانية ألا يكون لها عادة سابقة، بأن تكون عادتها مضطربة، فترجع إلى التمييز الصالح، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. قال أهل العلم: ويتميز دم الحيض عن غيره بثلاث علامات: أولا أنه أسود، وثانيا أنه ثخين، وثالثا أنه منتن الرائحة. هذه ثلاث علامات: أولا أنه أسود ودم الاستحاضة أحمر كدم الجروح، ثانيا أنه ثخين ودم الاستحاضة رقيق، وثالثا أن له رائحة كريهة منتن بخلاف دم الاستحاضة. فتميز إذا رأت الدم أسود منتن ثخين حكمت بأنه حيض، وإذا رأته أحمر رقيق حكمت بأنه استحاضة. فإذا قدر أنه لم يكن كذلك تنتقل إلى الثالثة، الحالة الثالثة وهي أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها من أمهاتها وأخواتها وبناتها ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، إنما ذلك، ويجوز إنما ذلك عرق، أي دم عرق، دم عرق يخرج من عرق يقال له العاذل، العاذل بالعين، وقيل العاذر، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذا الحديث يدل على مسائل: منها أولا أن الاستحاضة وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد استحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 10 من النساء. ومنها أيضا أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات من حيث وجوب الصلاة والصيام وجواز الاعتكاف وقراءة القرآن والطواف وغير ذلك. ومنها أيضا تحريم الصلاة على الحائض ومثله الصيام وسائر العبادات، لقوله: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فالحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، ولو فعلت أي صلت وصامت فصيامها فعبادتها فاسدة. ومنها أيضا وجوب الاغتسال من دم الحيض، لقوله: فاغسلي عنك، لقوله: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، في دليل على وجوب غسل أثر الدم بالنسبة للمستحاضة، وأن المستحاضة إذا أرادت أن تتطهر تتوضأ، لكن قبل ذلك تغسل أثر الدم وتتحفظ، فيجب عليها أولا أن تغسل أثر الدم، وثانيا أن تتحفظ يعني أن تتلجم لئلا يصيب الدم ثيابها وملابسها، ثم تصلي. نعم. لا ما احنا وجوب الغسل الحائض، احنا يقولون المستحاضة يجب عليها ان تغسل اثر الدم اذا اردت ان تتوضأ. انا قلت الحائض في الاول، لا عدلتها المستحاضة. المستحاضة اذا اردت ان تتوضأ اولا تستنجي يعني تزيل اثر الدم وتغسل اثر الدم، ثم ايضا تتحفظ تتلجم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فتستثفر لئلا يصيب الدم ثيابها وملابسها فتتنجس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية. ولكن في قوله وصلي، لو قدر أن المستحاضة يشق عليها التطهر كل وقت، يعني الدم كثير ويشق عليها أن تتطهر كل وقت، حينئذ يكون حكمها حكم المريض، يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين، لأن الاستحاضة في الواقع هي نوع من إيش؟ مرض، هي مرض. فإذا كان عليها حرج ومشقة فقد ثبت في صحيح مسلم من حديثه ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وهذه قاعدة في الجمع، أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يشرع الجمع. فمن يعني مسوغات الجمع وجود الحرج والمشقة، ومن مسوغات الجمع أيضا كما تقدم لنا تحصيل الجماعة، تحصيل الجماعة. فيجوز للإنسان أن يجمع لتحصيل الجماعة. مثال ذلك: إنسان مثلا عنده استراحة أو مزرعة في أطراف البلد وليس حوله مساجد، ومر به جماعة وقت المغرب، وقت صلاة المغرب مروا به جماعة مسافرون، فصلوا المغرب فصلى معهم، ثم أرادوا أن يصلوا العشاء، يجوز أن يصلي معهم صلاة العشاء، أن يصلي معهم صلاة العشاء ويجمع. واضح؟ كيف يجمع؟ قل نعم، لتحصيل الجماعة، لتحصيل الجماعة. أليس الآن لو حصل مطر أليسنا نجمع بين المغرب والعشاء؟ طيب، كان بالإمكان نقول صلي المغرب والعشاء في كل واحد يصلي في بيته، لماذا نجمع؟ ها؟ لتحصيل الجماعة. أفهمتم؟ يعني الآن لو حصل مطر صلينا المغرب، نقول يلا نجمع صلي العشاء. لماذا نصلي العشاء؟ لماذا ما يقول الإمام صلينا المغرب العشاء نرخص لكم كل واحد يصلي في بيته، كل واحد إذا دخل الوقت يصلي في بيته، لكن مع ذلك ماذا نجمع؟ هذا الجمع لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل الجماعة. فدل هذا على أن من مسوغات الجمع، أن من مسوغات الجمع ومن صور جواز الجمع، الجمع لتحصيل ماذا؟ الجماعة. يعني المسألة اللي ضربتها أول قد يستغرب الإنسان كيف يجمع وهو في البلد؟ نقول نعم، يجمع لتحصيل الجماعة. لكن لو فرض أنه مر به مسافرون وعنده مسجد تقام فيه الجماعة ما يجوز. لكن هذا الرجل الآن بين أمر: إما أن يصلي معهم ويدرك الجماعة، وإما أن لا يجمع ويصلي العشاء منفردا. نعم، واضح؟ نعم. ها؟ ما في فرق ظهر وعصر للمغرب وعشاء. يعني طيب مروا به صلاة الظهر عشان ما كيف؟ لا، المذهب ما يجوز الجمع لأجل المطر. هم يقول: وبين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه شقة، يعني الجمع لأجل المطر على المذهب لا يجوز إلا بين المغرب والعشاء، الظهر والعصر يقول لا يجوز الجمع. ليش؟ يقول لأن ما في مشقة، الشمس أو فيه ضياء ولا يشق على الناس. لكن المغرب والعشاء في السابق الناس فيه ظلام وربما يعني يشق عليه المشي والسعي. المشقة العلماء قالوا لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، هذا ضابط المطر، ليس نقط، لا، مطر يبل الثياب يعني تبتل الثياب وأيضا يوجد معه مشقة. إذا وجدت مشقة يجوز. والناس هنا بين مفرط ومفرط، بعض الأئمة يتشدد، يعني لو يأتي الناس المساجد على قوارب ما جمع، لو يجون يمشون على قوارب من كثرة المطر ما جمع، وبعض الأئمة لا، لو يصير رشاش رذاذ قال مطر اجمع، لا أفراط ولا تفريط.